قال: ذكر معنى الإيمان من وصف الرسول صلى الله عليه وسلم، وأنها 70 شعبة، وبيان ذلك من الأثر. قال الله عز وجل: آمن الرسول. بكل علها زائدة: ذكر معنى الإيمان من وصف الرسول صلى الله عليه وسلم، وأنها 70 شعبة، وبيان ذلك من الأثر. وصف الإيمان ما تشطبها السيبة زي ما هي كده. قال الله عز وجل: آمن الرسول، معناه صدق الرسول. وقوله: يؤمنون بالغيب، يصدقون. وقوله: لن نؤمن لك، لن نصدقك. وقوله: وما أنت بمؤمن لنا، يعني بمصدق لنا. يعني الإيمان، أصل الإيمان التصديق، تصديق القلب واللسان. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله، صدق بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، يصدقون بذلك، التصديق بالقلب وتصديق باللسان. وللإيمان أول وآخر، له بداية وله نهاية. فأوله الإقرار، وآخره إماطة الأذى عن الطريق، كما قال المصطفى صلى الله عليه وسلم. أعلى الشعب وأول شعبة وأصل شعب الإيمان وأساس بناء الإيمان لا إله إلا الله، ونهاية هذا الإيمان وكماله وتمامه في شعبة إماطة الأذى عن الطريق. والعباد يتفاضلون في الإيمان على قدر تعظيم الله في القلوب والإجلال له، والمراقبة لله في السر والعلانية، وترك اعتقاد المعاصي، فمنها قيل يزيد وينقص. حتى فعل القلوب الناس فيه أيضا يتفاضلون، فتعظيم الله عز وجل وإجلاله ومراقبته في السر والعلن، واعتقاد حرمة المعاصي وبغض هذه المعاصي، كل هذا من الإيمان، والناس فيه يتفاضلون. من أجل ذلك أهل الإيمان فيه ليس على درجة سواء، يتفاضلون حتى في أعمال القلوب، الناس يشتركون جميعا في حب الله وتعظيمه، لكن هذا الحب والتعظيم والإجلال لله عز وجل يتفاضل الناس فيه. الناس يشتركون في الخوف من الله عز وجل، لكن هذا الخوف الناس لا يتساوون فيه، يختلفون. الناس يحبون ما يحب الله الأصل، ويبغضون ما يبغض الله عز وجل من المعاصي، لكن هذا البغض يتفاضل ويتفاوت في قلوب الناس. فمنهم من يبغض المعصية بغضا كاملا، بحيث أنه لا يأتيها ولا يحب من يأتيها ولا يعين أحدا على إتيانها، فهذا دليل على أنه يبغض المعصية بغضا كاملا. أما الذي يبغض المعصية في قلبه لكنه لا يغضب ممن يفعلها، هذا جاء بأصل الإيمان بهذه المسألة في كونه يبغض المعصية، فهذا إيمانه أقل من إيمان الذي يبغضها ويتركها ويهجر من يأتيها ولا يعينه بقليل ولا بكثير. فالإيمان الذي هو فعل القلوب وتصديق القلوب وتصديق اللسان، الناس فيه يتفاضلون. فالإيمان تصديق بالله عز وجل الذي هو بمعنى تعظيمه وحبه وإجلاله والخوف منه والرغبة فيما عنده وحب ما يحبه وبغض ما يبغضه، كل هذا بمعنى الإيمان والتصديق بالله عز وجل. هذا يتفاضل الناس فيه، لأن كلما ازداد إيمان المرء بقلبه ازدادت طاعاته، وطاعاته تدل على زيادة إيمانه، فإن الطاعات إيمان كما سيأتي كما تقدم في الحديث: أعلاها لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، وبين هاتين الشعبتين شعب صلاة وزكاة وصيام وحج وبر وصلة رحم وأمر بمعروف ونهي عن منكر وترك الضاد ذلك وتحريم ما حرم الله، كل ذلك يدخل في شعب الإيمان. فالناس لذلك يتفاضلون ويزيد الإيمان وينقص من أجل هذا، يزيد تصديق نفسه يزيد وينقص القول، يزداد الإيمان بسببه وينقص الفعل، يزداد الإيمان بسببه وينقص. وذكر عثمان بن عطاء بن أبي مسلم عن أبيه قال: ضرب مثل الإسلام كمثل بعير، تمثيل الإسلام كمثل بعير، فرأسه بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، والإيمان بما هو كائن من بعد الموت والبعث والحساب والجنة والنار والصلاة والزكاة وصوم رمضان والحج، قائمة أو قوائمة، يعني هذه قوائم، نعم، وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله. وقد يحمل البعير وهو مجبوب، والمجبوب الذي لا سنام له، قال: وقد يحمل البعير الوسق وهو ضالع يعني أعرج، فإن قطع رأس أو كسرت قائمة برك البعير فلم ينهض. وأن الفرائض لا تقبل إلا جميعا، ولا يقبل الله منها شيئا دون شيء، أو ولا يقبل منها. قال: وكان ابن مسعود يقول: لا يقبل نافلة حتى يؤدوا فريضتها، لا يقبل نافلة حتى يؤدوا فريضتها. طبعا هذا الكلام يعني كله غير مسلم، فليس هناك ارتباط بين الواجبات. فمن أدى الصلاة وزكى وحج ولم يصم لا يفسد ذلك صلاته ولا زكاة ولا حج، ومن أدى الصيام ولم يزكي لا يفسد تركه الزكاة الصيام، ومن زكى ولم يصم، وهكذا. يعني هذا الكلام ليس على إطلاقه. نعم، ربما إن كان يريد أن ثوابه على تلك العبادات لا يكون كثوابه إذا كانت مجتمعة، يعني الثواب على سائر العبادات والواجبات لا يكون كثوابه إذا انتقص منها شيئا، لكن الظاهر أنه يقول إيه: لا تقبل إلا جميعا، إن كانت مجتمعة تقبل، وإن كان متروك منها شيء لا تقبل. اعتقاد ترك المعاصي وبغض المعاصي في القلوب يتفاوت، مش اعتقادها يعني أننا أحبها، يعني أعتقد أن المعاصي معاصي وأن المعاصي يبغضها الله فأنا أبغضها. هذا الاعتقاد بحرمة المعاصي يتفاضل الناس فيه، فمن كان بغضه واعتقاده بحرمتها أعظم من غيره كان إيمانه أعظم من إيمان الغير. يقول: أخبرنا العباس بن محمد بن معاذ ومحمد بن الحسن ومحمد بن يعقوب قالوا: حدثنا حامد بن أبي حامد النيسابوري قال: حدثنا إسحاق بن سليمان قال: سمعت حنظلة بن أبي سفيان يقول: سمعت عكرمة بن خالد يحدث طاووسا أن رجلا قال لعبد الله بن عمر: ألا تغزو؟ فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، مش موجودة وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت. نعم، لا هي هنا مش موجودة لكن هي في الصحيح. قال له رجل: ألا تغزو؟ فذكر الحديث واستدل على أن الغزو أو الجهاد يعني ليس من أصول الإيمان، ليس من أصول الإيمان. ربنا حضر يتكلم في هذه المسألة لعله سئل عن الجهاد الذي هو مندوب وليس الجهاد الواجب العيني، أو لعله سئل عن جهاد الفرض الكفائي، يعني ألا تجاهد مع المجاهدين أو ألا تغزو الغزو المندوب إليه، فأجاب بهذا ليستدل على أن هذا الغزو الذي يدعوه الرجل إليه ليس من أصول الإيمان وليس من أركان الإسلام، فمن أجل ذلك لم يغزو. ابن عمر ما غزو بجاهد ولا ابن عمر ما تخلفش عن غزو من غزوات النبي صلى الله عليه وسلم منذ أن صار مكلفا، استصغر بعد ذلك لم يتخلف. فابن عمر لم يترك الغزو، لكن هذا يرد على الرجل الذي يأمره بالخروج للغزو، فأخبره أن الغزو ليس من أصول الإسلام ولا من أركان العظام التي يجب على كل واحد أن يأتيها. قال أنبأنا أحمد بن إسحاق وعلي بن نصر قال حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا عاصم بن علي حوى أنبأنا محمد بن يعقوب الشيباني قال حدثنا يحيى بن محمد قال حدثنا مسدد قال حدثنا بشر بن المفضل حوى أنبأنا أبو عمرو أحمد بن محمد بن إبراهيم قال حدثنا أبو معين الحسين بن الحسن قال حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا أبو النضر وأبو نوح قالوا حدثنا عاصم بن محمد عن أبيه عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان. هكذا رواه جماعة عن عاصم وأخرجه البخاري ومسلم على هذا، ورواه أحمد بن يونس عن عاصم وقال حدثني واقد عن أبيه، واقد بن محمد بن زيد بن عبد الله بن عمر قال أنبأنا أبو النضر محمد بن يوسف الطوسي قال حدثنا عثمان بن سعيد حاوى أنبأنا علي بن نصر قال حدثنا إسماعيل بن إسحاق وابن أيوب قالوا أنبأنا أحمد بن يونس قال حدثنا عاصم بن محمد قال حدثني واقد بن محمد بن زيد عن أبيه عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان. ولعله سؤال عن الايه؟ نعم عندك فتح الباري؟ يبقى نقل بعض الكلام، كلام ابن حجر. لعله سئل عن الغزو الغير واجب. المعلق هنا يقول أورد المصنف تحت هذه الترجمة الآيات، وهي قوله آمن الرسول، وقوله يؤمنون بالغيب، وقوله لن نؤمن لك، وقوله تعالى وما أنت بمؤمن لنا، ثم فسرها بالتصديق وهو الإيمان اللغوي، وذكر أن للإيمان أولا وآخرا، فأوله الإقرار بالشهادتين وهو الأمر الذي يدخل به المرء في الإيمان، وآخره إماطة الأذى عن الطريق وهو من أعمال الجوارح. واستدل لذلك بحديث أبي هريرة السابق: الإيمان بضع وسبعون شعبة. ومما ينبغي أن يعلم أن المصنف يفسر الإيمان بما فسر به الإسلام، كما سبقت الإشارة إلى ذلك في الفصل السابق لهذا، وقد بين في هذا الفصل معنى زيادة الإيمان ونقصه، وأن الناس ليسوا في أصله سواء، بل يتفاضلون فيه بحسب ما وقر في قلوبهم من تعظيم الله وإجلاله ومراقبته في السر والعلانية واجتناب المعاصي، وبهذه الخصال يزيد الإيمان وينقص، وهو معنى قول السلف: الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. وأن هذا ومعنى هذا أن الإيمان يزيد بزيادة الأعمال الصالحة، وهو ظاهر من النصوص الواردة في هذا الباب، كقوله ليزداد إيمانا مع إيمانهم، وقوله ويزداد الذين آمنوا إيمانا، وقوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. وهذه النصوص من القرآن صريحة في الزيادة، وبثبوتها يثبت المقابل، فإن كل قابل للزيادة قابل للنقص ضرورة، وزيادة الإيمان ونقصه هو مذهب السلف سفيان الثوري ومالك بن أنس والشافعي وأحمد بن حنبل والبخاري وغيرهم. وأنكر أكثر المتكلمين الزيادة والنقص في الإيمان بحجة أنه إذا قبل ذلك صار شكا، ويعنون به الإيمان اللغوي وهو التصديق. يقول ابن حجر في الفتح قال الشيخ محي الدين وهو النووي: والأظهر المختار أن التصديق يزيد وينقص أيضا، تصديق القلب أيضا يزيد وينقص. والأظهر المختار أن التصديق يزيد وينقص بكثرة النظر ووضوح الأدلة، ولهذا كان إيمان الصديق أقوى من إيمان غيره بحيث لا تعتريه الشبهة. قال: ويؤيده أن كل أحد يعلم أن ما في قلبه يتفاضل، حتى إنه يكون في بعض الأحيان الإيمان أعظم يقينا وإخلاصا وتوكلا منه في بعضها. وكذلك في التصديق والمعرفة بحسب ظهور البراهين وكثرتها. وما نقله ابن حجر عن الشيخ محي الدين وأيده هو الراجح، فليس لأحد أن يدعي أن تصديق الأنبياء كغيره من البشر، ولا تصديق الصديقين كسواه من سائر الناس، ومن ادعى ذلك فدعواه مردودة. وقد استدل المصنف على ذلك بالمثل المضروب للإسلام والذي اشتمل على أصل الإيمان الشهادة لله بالوحدانية ولمحمد صلى الله عليه وسلم بالرسالة، وفرعه كالجهاد والذي بالقيام به يزيد إيمان المرء، مؤيدا ذلك بحديث ابن عمر الذي أخرجه البخاري ومسلم حين قيل له: ألا تغزو؟ فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله الحديث. فهو يرى أي ابن عمر أن الجهاد ليس من أصل الإيمان، وإنما هو من خصاله الدالة على تمامه وكماله. ثم إن ابن عمر رضي الله عنه لم يزهد في الجهاد في سبيل الله، فقد جاهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلفائه، وإنما امتنع عن القتال أيام الفتنة بين المسلمين. وقوله للرجل الذي قال له: ألا تغزو؟ كان في زمن ابن الزبير، وقد بينت ذلك رواية البخاري في تفسير سورة الأنفال. ومن الملاحظ أن موضوع هذا الفصل وما أورده المصنف تحته من أدلة داخل في موضوع الفصل الذي سبقه، فكان ينبغي أن يدمج معه، والله أعلم. لأن قالوا لو يعتريه الزيادة والنقص يبقى الشك، يعني شك في القلب، شك في إيمانه، وهذا ليس شك، يعني الزيادة والنقصان لا تدل على الشك.